أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين الذين صبروا الذين صبروا على ربهم يتوكلون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ثم إلينا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. نعم أجر العاملين الذين صبروا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من نعم أجر العاملين الذين صبروا نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين تحمل رزقها الله يرزق ما وإياكم وكأي لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون فأنى يؤفكون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس فأنى يؤفكون قل الحمد لله قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما وإن الدار الآخرة لهي الحيوان وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فإذا ركبوا في الفلك دعوا مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ليكفروا بما آتيناهم وليكفروا يتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم لأنهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سيغلبون سيغلبون في بضع سنين سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد المؤمنون بنصر الله يا رب يا رب يا رب يا رب ويوم المؤمنون بنصر الله بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز وعد الله